الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب العمل في الصلاة، وهو من الكتب التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أواخر الكتب المتعلقة بالصلاة، وقد مر معنا كتب كثيرة تتعلق بالصلاة، كان من أواخر هذه الكتب العمل في الصلاة. والمراد بالعمل في الصلاة ما كان فيها من حركة أو قول، ما كان فيها من حركة أو قول ليس هو من أعمال الصلاة ولا من أقوال الصلاة. وهذا الكتاب عقده رحمه الله لبيان ذلك، لبيان ما يتعلق بالعمل في الصلاة، أي الحركة التي تكون في الصلاة، أو أيضا الأقوال التي في الصلاة والتي ليست من أقوال الصلاة ولا من أعمالها. قال: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. ما ينهى من الكلام في الصلاة. وفي هذا الباب بين رحمه الله تعالى من خلال ما ساقه من أحاديث أن الأمر في بدء الإسلام وأول مشروعية الصلاة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، بمعنى أن إذا دخل داخل وسلم ردوا عليه السلام، أو سأل عن حاجة ذكروا له حاجته أو جواب حاجته، فكان الأمر في ذلك حتى جاء النهي عن الكلام في الصلاة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. وقال: إن في الصلاة شغلا، أي شغلا عن التكلم برد السلام. وهذا يفيد أن في أول الأمر كانوا يردون السلام، وعهدوا منه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم السلام إذا سلموا عليه، ثم فيما بعد صار لا يرد السلام إذا ألقي عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، لا يرد السلام، فلا يجيب من سلم بقوله عليكم السلام ورحمة الله أو نحو ذلك. وبين ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إن في الصلاة شغلا، أي شغلا عن رد السلام أو إجابة حديث من تحدث أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وفي هذا الحديث عن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أول الأمر، أول أمر، أول مشروعية الصلاة، كان الواحد منهم يكلم صاحبه في حاجته، يكلم صاحبه في حاجته، يسأل مثلا أين فلان أو ماذا أفعل أو غير ذلك. فكان بعضهم يكلم بعضا في حاجته وهو يصلي. قال: حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذا موضع الشاهد، قوموا لله قانتين. والقنوت دوام الطاعة وملازمة الخشوع فيها والخضوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشغل عنها بأي أمر آخر، مثل ما تقدم معنا في الحديث الذي قبله: إن في الصلاة شغلا، فيكون شغله الصلاة، يكون شغله الصلاة. قوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت. أمرنا بالسكوت أي لا يكلم بعضنا بعضا حال صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الحصى في الصلاة. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وهذه الترجمة: باب مس الحصى في الصلاة. مس الحصى هو من الحركة التي تشغل الإنسان عن الإقبال في صلاته، تشغل الإنسان عن الإقبال على الله تبارك وتعالى في صلاته. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، لأن ذلك يشغل الإنسان عن صلاته. أورد حديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب، قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. يسوي التراب أي وهو يصلي، عندما يريد أن يسجد ويقترب من مكان السجود يحرك موضع السجود بيده حتى يلين ويبسط المكان الذي يسجد فيه، بحيث لا يكون فيه ارتفاع وانخفاض ونحو ذلك، فيحركه بيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. إن كنت فاعلا أي محتاجا إلى ذلك، لأنك ترى الأرض التي ستسجد عليها ليست مستوية فتريد أن تجعلها مستوية لسجودك فمرة واحدة. فهذه الحركة التي في الصلاة رخص فيها مرة واحدة، وما زاد ذلك ينهى عنه، ما زاد ذلك أصبح خارجا عن الحاجة وانشغالا عن الصلاة. أما المرة الأولى فقد يكون فعلا الأرض التي سيسجد عليها فيها شيء من الارتفاع في بعض جوانبها، فإذا حركها بيده قليلا أصبحت مستوية بحيث يتمكن من السجود عليها براحة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك، فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 أو 8 غزوات وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. وهذه الترجمة: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. إذا انفلتت الدابة في الصلاة أي وصاحبها يصلي ورآها انفلتت، ما الذي يصنع؟ ما الذي يصنع؟ هل له مثلا أن يتقدم وهو على صلاته قليلا ويمسك بخطامها ثم يرجع إلى الوراء فتكون منه هذه الحركة اليسيرة في صلاته ويأمن على دابته من الانفلات والضياع ثم يشق عليه، وربما شغل قلبه عن صلاته بانفلات دابته، أو أنه يتركها ولا يتحرك في صلاته؟ فما حكم هذه الحركة اليسيرة لو انفلتت الدابة؟ ما حكم الحركة اليسيرة بأن يتقدم يسيرا ويمسك بخطامها ثم يرجع ويبقى ممسكا بخطامها إلى أن ينهي صلاته؟ أورد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، ومعلوم أن هذا يحتاج إلى شيء من الحركة اليسيرة، ربما شيء من التقدم أو شيء من التأخر، وجعل يتبعها. فقيل له في ذلك، قال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 غزوات وشهدت تيسيره أي فيما يرشد إليه ويوجه إليه ويفعله صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إن هذا الدين يسر. قال: وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي، يعني كما هي الحال التي رأيتموني عليها، أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. ترجع إلى مألفها أي المكان الذي تألفه وفيه المرعى، وربما تذهب إلى حيث لا يجدها، فينقطع، يصبح بلا دابة في سفره وغزوته تلك. فكانت هذه الحركة عندما قارن بين الأمرين كما واضح في كلامه أهون من ذهابها ثم يشق عليه الأمر بعد ذلك. فإذا مثل هذه الحركة التي قد يضطر إليها الإنسان اضطرارا، وهي حركة يسيرة كنحو يسير تقدم أو يسير تأخر أو نحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر على صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها ذكرت حديث الخسوف، وقال في هذه الرواية بعد قوله: ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. وأورد أيضا دليلا آخر لهذه الترجمة حديث عائشة في ذكر حديث الخسوف، والحديث تقدم، وفي هذا الموضع زيادة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. أي من بهيمة الأنعام، والذي استجلب أيضا الأصنام إلى جزيرة العرب، أول من دعا إلى الشرك وغير ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار، رآه عليه الصلاة والسلام يجر أمعاءه في النار. والشاهد من هذا الحديث للترجمة، تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه الصحابة تقدم إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم تكعكع رجع إلى الوراء عليه الصلاة والسلام كأنه خائف من شيء. فهذه حركة فيها تقدم وتأخر ولم تبطل الصلاة، هذه حركة فيها تقدم إلى الأمام وتأخر إلى الوراء ولم تبطل بها الصلاة. فالشاهد مثل هذا إذا حصل مضطرا إليه كنحو يسير تقدم أو يسير تأخر أو نحو ذلك، فإنه لا يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يرد السلام في الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. وهذه الترجمة باب لا يرد السلام في الصلاة، لا يرد السلام في الصلاة، المراد بعدم رد السلام أي رده قولا، إذا قيل السلام عليكم لا يقول وهو في الصلاة وعليكم السلام، هذا المراد بقوله لا يرد السلام في صلاته أي لا يرده قولا. وأورد حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، وكان عليه الصلاة والسلام على دابته يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فسلمت عليه فلم يرد علي. وجاء في بعض روايات الحديث قال فلم يرد علي وقال لي بيده هكذا، وقال لي بيده هكذا أي أشار بيده اليمنى بسطها عليه الصلاة والسلام، فقال بيده هكذا، فإذا لم يرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام قولا، لم يقل وعليكم السلام، لكن أشار بيده، أشار بيده كما في بعض الروايات، قال بيده هكذا، قال فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، وقع في قلبي ما الله أعلم به أي وقع في قلبي من الشدة والهم ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أن أبطأت، أي أن عدم رده السلام سببه إبطائي عليه وتأخري في قضاء الحاجة. وهذا يحصل كثير للإنسان، يحصل كثير للإنسان في بعض المواقف التي تحصل له، ربما يذهب إلى أبعد احتمال، ربما يذهب إلى أبعد الاحتمالات، لعل كذا ولعل، يذهب إلى احتمالات بعيدة جدا. مرة وهذا في المسند للإمام أحمد، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ابن عفان فسلم عليه ولم يرد عليه عثمان السلام، سلم عليه ولم يرد عليه السلام، فوجد في نفسه عمر وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له أما رأيت ما فعل عثمان، وأنا أرويه بالمعنى عهدي به بعيد، قال ما رأيت ما فعل عثمان، قال وما فعل، قال ألقيت عليه السلام ولم يرد عليه، قال لننطلق إليه، وجد في نفسه أنه سلم عليه ولم يرد عليه السلام، فانطلق إليه فسأله أبو بكر قال والله ما علمت به، ما شعرت به. فأحيانا الإنسان يذهب إلى احتمالات بعيدة ويكون الأمر والخطب دون ذلك، دون الأشياء التي ذهب إليها الإنسان، قال ما شعرت به، فسأله عن، قال والله شغلت بنجاة الأمر، أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ومشغول شغلا حتى ما انتبه لعمر عندما سلم عليه بنجاة الأمر، يعني كيف ننجو يوم القيامة، كيف ننجو يوم القيامة. قال شغلت في نجاة الأمر، يعني كيف ننجو يوم القيامة. ويراجع الحديث في المجلد الأول من المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال لعلي، قلت لعل رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أن أبطأت ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي المرة الثالثة، رد عليه لماذا؟ انتهى من الصلاة، انتهى من صلاته، فرد عليه فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، أني كنت أصلي. وهذا أيضا يستفاد منه، يعني استحباب أن توضح لأخيك الأمر الذي شغل باله لا تتركه. يعني بعض الناس في مثل هذا الموقف يقول ما دمت أنا ما حصل مني خطأ بكيفه، يبقى على ما هو عليه، يظن في ما شاء. لا، وضح له، وضح له، هون عليه الأمر، بين له السبب، لا تعن مثلا الشيطان عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. ومر معنا النافلة في السفر على الدابة، وأنه لا يشترط فيها استقبال القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخصر في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وهذه أو هذا الباب، باب الخصر في الصلاة، المراد بالخصر أي وضع اليد على الخاصرة أثناء صلاته. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، أن يصلي الرجل مختصرا. ومعنى مختصرا أن يضع يده على الخاصرة، هو الخاصرة هذه، فلا يضع يده على خاصرته في صلاته، سواء يدا واحدة أو اليدين معا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وذكر العلماء في ذلك تعليلات كثيرة لماذا نهي عن الاختصار أو أن يختصر في الصلاة. ومن أوضح ما قيل في ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لأن اليهود تكثر من فعله، لأن اليهود تكثر من فعله، يعني الاختصار أو وضع اليد على الخاصرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب سجود السهو. باب إذا صلى خمسا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. قال رحمه الله: كتاب سجود السهو. كتاب سجود السهو، والمراد بسجود السهو أي السجدتين اللتين يأتي بهما المصلي في آخر صلاته، سواء قبل السلام أو بعد السلام بحسب ما ورد في ذلك، ليجبر له ما حصل من إخلال أو من نقص أو من سهو في صلاته. فسجدة السهو تجبر ما حصل في الصلاة من سهو أو نقص أو نحو ذلك. قال: باب إذا صلى خمسا. إذا صلى خمسا. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. فسجد سجدتين بعدما سلم. وعدم تسبيح الصحابة في الصلاة لأنهم في وقت تشريع، ولهذا سألوا هذا السؤال: أزيد في الصلاة؟ فلم يسبحوا في الصلاة لأنه وقت تشريع. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم، قالوا: أزيد في الصلاة؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. سجد سجدتين أي للسهو بعدما سلم، ثم يسلم بعد السجدتين، ثم يسلم بعد السجدتين. وهذا فيه أن السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة فتكون السجدتان بعد السلام، تكون السجدتان بعد السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، وكان عندي نسوة من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وهذه الترجمة: باب إذا كلم وهو يصلي، إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، أشار بيده مثل أن يشير مثلا لمن يكلمه بالتوقف عن الكلام أو بالانتظار مثلا حتى يفرغ من صلاته أو نحو ذلك من الإشارات اليسيرة. واستمع أي استمع للكلام الذي قيل، الكلام الذي قيل له، ولا سيما الأمور إما التي تتعلق بالصلاة نفسها أو بأمر يعني مستعجل أو نحو ذلك. فأشار بيده عليه الصلاة والسلام، يعني هنا في الحديث فيه إشارة باليد منه عليه الصلاة والسلام، وأيضا استماع. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ينهى عن الركعتين بعد العصر. قال: ثم رأيته يصليهما وكان عندي نسوة من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين، تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، تنهى عن هاتين الركعتين أي بعد العصر. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأراك تصليهما. وقالت الجارية: فإن أشار بيده فاستأخري عنه، إن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أنه استمع إلى السؤال وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشاهد من قوله: فأشار بيده واستمع. فقال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. إذن صلاته عليه الصلاة والسلام لهاتين الركعتين بعد العصر أداهما أو جاء بهما عليه الصلاة والسلام قضاء للصلاة التي هو مداوم عليها صلى الله عليه وسلم بعد الظهر. وهذا الصنيع داوم عليه عليه الصلاة والسلام، داوم عليه، فأصبح كل يوم يصلي بعد العصر ركعتين، يصلي بعد العصر ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا فعل شيئا أثبته وداوم عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: هذا من خصائصه، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته الركعتين بعد العصر من خصائصه، لأنه إنما صلاهما أول مرة لأنه شغل عن نافلة الظهر فصلاها بعد العصر، وكان من هديه إذا فعل شيئا أثبته. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما. وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها.